بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى العلامة العثيمين في باب الشبه التي أوردها أهل التأويل والتحريف على أهل السنة، وأن أهل السنة يمنعون التأويل وهم يؤولون. وقلنا أن التأويل معنى كثيرا هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن دل عليه دليل فهو صحيح ويسمى تأويلا، وإن لم يدل عليه ماذا دليل فيعتبر تحريفا، يعتبر ماذا تحريفا. فادعوا على أهل السنة والجماعة أنهم أخرجوا بعض النصوص عن ظاهرها، وهذا يعتبر تأويلا. فأوردوا فيما يتعلق بصفة العين، وما يتعلق في قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. قالوا أن أهل السنة أخرجوا هذا اللفظ عن ظاهره، وقالوا أن ظاهر اللفظ أن السفينة، سفينة نوح عليه السلام، تجري في عين الله عز وجل، وأن موسى ماذا على عين الله عز وجل. قالوا هذا هو الظاهر. فتأول أهل السنة هاتين الآيتين، قالوا فيما يتعلق بالأولى تجري على مرأة منا، وفي الثانية أي أن موسى يعني ماذا يربى على عناية وعلى كلاء وعلى حفظ ماذا منا. وزعمهم أن هذا هو ماذا الظاهر، هذا ليس بصحيح. زعمهم أن هذا هو الظاهر، بل الظاهر أن المقصود بالآية الأولى كما قلنا تجري على مرأة منا، وما يتعلق بموسى عليه السلام أن المقصود به الرعاية والحفظ. وذكر الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله الدليل اللفظي وهكذا الدليل المعنوي على هذه القضية. أما ما يتعلق بالدليل اللفظي، أن العرب حينما تقول هذا الكلام لا تعني يعني حقيقة هذا الكلام الذي ذكروه، وهو أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، أي في ذات عين الله. وهكذا فيما يتعلق بأن موسى لم يربى على عين الله عز وجل، ولم كذلك يعني يكون على عين ذات الله عز وجل، بل العربي الفصيح يتكلم بهذا الكلام ويقصد به العناية والحفظ، يقصد به العناية والحفظ والكلاء، عناية والحفظ. هذا الدليل اللفظي، هذا من حيث الدليل ماذا اللفظي، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن يعني ماذا عربيا، والعربي يفهم هذا المعنى من هذه السياقات، من هذه الكلمات. حينما يقول إنسان على رأسي وعيني، ما يقصد بذلك أن هذا الإنسان على ذات رأسه وعلى ذات ماذا عينه. وأما من حيث المعنى فإن الله عز وجل في العلو، استوى على عرشه وهو في العلو، وقد باين ماذا خلقه سبحانه وتعالى. فليس الله عز وجل حال في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقات الله عز وجل حال في ذات الله عز وجل. وأيضا سياق الآيات يعني تدل على هذا المعنى، سياق الآيات تدل على هذا ماذا المعنى. فما قالوا هذا كما قلنا أن الظاهر هو ما ذكروه ليس بصحيح، بل الظاهر ما ذكره أهل السنة والجماعة، ومعنى ذلك أن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا عن ظواهر هذه الآيات، لم يخرجوا عن ظواهر هذه ماذا الآيات. والظاهر عندهم غير الظاهر عند أهل التحريف والتأويل، فهم اعتقدوا شيئا وأهل السنة ردوا على هذا الاعتقاد، وأن الظاهر ليس كما اعتقد ماذا أهل البدع. ونبه الشيخ في آخر الكلام على مسألة، أن السلف حينما يفسرون باللازم لا يدل على أنهم ينفون ماذا الصفة الذي دل عليها اللفظ مطابقة أو تضمنا، لا يدل على هذا المعنى. فإذا حصل الإنسان المعنى في هذا اللازم فقط، لا شك أن هذا ماذا من التحريف والتأويل، والسلف بعيدون عن هذا الأمر. فإنهم يفسرون يعني ماذا يفسرون هذه باللازم في كثير من الآيات والأحاديث، التفسير باللازم لا يعني هذا نفي ما دل عليه اللفظ من حيث المعنى مطابقة ولا تضمنا. فقد مر معنا فيما يتعلق تفسير عبد الله بن عباس بالمعية بأنها العلم، لكن لا ينفي معية الله عز وجل وأنها صفة من صفات الله،

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر ماذا الحديث. فأهل السنة يقولون المقصود سمعه وبصره إلى آخره، أن المقصود يعني بهذا ماذا الحديث أن هذا الإنسان يسدد في بصره وسمعه إلى آخره، إخلاصا ومتابعة. لماذا؟ لأنه قد تقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل فضلا عن الفرائض، يعني أتى بالفرائض كاملة ثم تقرب إلى الله جل وعلا ماذا بالنوافل. ما هي الثمار من هذا القرب من الله عز وجل والتقرب من الله عز وجل؟ أثمر أن هذا الإنسان يسدد، أثمر أن هذا الإنسان يسدد، بمعنى يوفق للإخلاص والمتابعة، للإخلاص والمتابعة ماذا في عمله. ثم تأتي بعد ذلك الثمار، إذا وفق الإنسان للإخلاص والمتابعة مجرد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى إلا أجابه إلى آخر ماذا الحديث المسمى بحديث ماذا الولي. فادعى هؤلاء وهم يعني ماذا من يحرف ماذا الصفات أن أهل السنة يمنعون التأويل وهم يتأولون الأحاديث، يمنعون التأويل وهم يتأولون هذه الأحاديث. ما الحامل لهم على هذا؟ الحامل لهم أنهم ظنوا أن الحديث على ظاهره، وهو أن بعض أجزاء هذا الإنسان هي الله سبحانه وتعالى، أو بعض أجزاء الله سبحانه وتعالى، زعموا هذا ماذا الزعم، وأن أهل السنة صرفوا هذا الحديث عن ظاهره. ما هو الظاهر عند هؤلاء القوم؟ الظاهر عند هؤلاء القوم أن نفس هذه الأعضاء والأجزاء هي الله سبحانه وتعالى، هذا زعم هؤلاء، هذا زعم ماذا هؤلاء. وأن أهل السنة أخرجوا عن هذا ماذا الظاهر إلى تفسير أنه يسدد في سمعه وبصره إلى آخره، فقالوا أهل السنة يمنعون ماذا التأويل، وهم ممن يؤول، يمنعون التأويل وهم ممن يؤول هذه الصفات. فرد عليهم أهل السنة بردين أو بجوابين، وذكر أن ظاهر الكلام هل هو الأول؟ ما هو ظاهر الكلام؟ فيقول الشيخ عليه رحمة الله فهؤلاء يظنون أن الظاهر من هذا ماذا الحديث، أن الظاهر من هذا الحديث أن الله عز وجل يكون هو سمع هذا الولي، وهو بصر هذا الولي، وهو يد هذا الولي، وهو رجل هذا ماذا الولي، إلى آخر ما ذكروا. قال هذا هو الظاهر. وأهل السنة يفسرون بأن هذا الإنسان يسدد في سمعه وبصره إلى آخر ماذا آخر المعاني، إلى آخر ماذا المعاني. فرد عليهم الشيخ عليه رحمة الله أن القول الأول ليس هو ظاهر الكلام، ولا يقتضيه ماذا الكلام لمن تدبر الحديث، أي تدبر ألفاظ الحديث. ولهذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله يعني ماذا ما يدل على منع حمله على هذا الظاهر من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه ذكر عبدا وذكر معبودا، ذكر عبدا وذكر ماذا معبودا ومتقربا ومتقربا ماذا إليه إلى آخر ما ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله. هذا يدل على المباينة ما بين الخالق وما بين المخلوق، ما بين الخالق وما بين ماذا المخلوق، أن هذه هي الصفات المخلوق، أن هذه صفات ماذا المخلوق فيما يتعلق بالسمع والبصر إلى آخر هذه ماذا يعني ماذا الصفات التي اتصف بها ماذا المخلوق. وذكر الشيخ هذه المباينة، ذكر الشيخ هذه ماذا المباينة ما بين يعني الخالق وما بين المخلوق من خلال سياق ماذا الحديث. لو كان هذا شيء ماذا واحد ما ذكر عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه إلى آخر هذه ماذا المعاني، فدل على الفرقان بين المتقرب والمتقرب إليه، بين العبد وبين ماذا المعبود، بين كذلك السائل وبين المسؤول إلى آخر المعاني. وهذا هو الدليل الأول في منع هذا الظاهر الذي زعم أهل التحريف والتأويل أن هذا هو الظاهر، أن هذا شيء واحد في الله عز وجل وفي المخلوق أنهما شيء واحد. الحديث يدل على المباينة والمفارقة والمميزة بين الله عز وجل وبين خلقه. المعنى الثاني وهو يعني كما قال ماذا الشيخ أن سمع الولي وبصر الولي إلى آخره، هذه أوصاف لمخلوق حادث، هذه أوصاف لمخلوق حادث كان بعد أن لم يكن، كان وكانت بعد أن لم تكن. والله عز وجل ماذا أزلي بذاته وصفاته، الله عز وجل أزلي بذاته وصفاته، فكيف يجعلون الحادث كالأزلي؟ كيف يجعلون الحادث ويعني ماذا كالأزلي؟ لا شك أن هذا ماذا ممنوع. إذن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها ماذا أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، وهم بإجماعهم يقولون أن الله عز وجل أزلي بذاته وصفاته. الله عز وجل أزلي بذاته وصفاته، والمخلوق حادث بذاته وصفاته، والمخلوق حادث بصفاته وكذلك ماذا بذاته. فهذا يدل على ماذا على نفي يعني ماذا على نفي الظاهر الذي زعم أهل التأويل والتحريف أنه ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الشيخ الفرقين المباينة وكذلك فيما يتعلق بالحدوث بين الحادث وبين الأزلي، الفرق بين الحادث وبين الأزلي، وبين كذلك يعني والمباينة بين العبد وبين ماذا المعبود. فظاهر الحديث لا كما يزعمه ماذا أهل التأويل وأهل ماذا التحريف، أهل التأويل وأهل ماذا التحريف. إذن ظاهر الحديث هو هذا، ظاهر الحديث أن الله عز وجل بسبب تقرب هذا الإنسان بالنوافل بعد الفرائض أنه يوفق ويسدد إلى أي شيء؟ للإخلاص والمتابعة، للإخلاص والمتابعة. وإذا أخلص الإنسان وتابع الإنسان يعني جاءت الثمار فيما يتعلق بسؤاله ودعائه، أنه ممن يستجاب دعائه وممن كذلك يعني ماذا كذلك يقبل ماذا دعائه، وهكذا إذا استغفر ربه غفر الله عز وجل إلى آخر المعاني. وقاد هؤلاء المحرفة، قاد هؤلاء المحرفة هذا الاعتقاد إلى شيء انحرافي في باب العمل، لما اعتقدوا أن هذه يعني الأوصاف، أن هذه الأوصاف التي في المخلوق هي الخالق، قادهم هذا الاعتقاد المنحرف إلى انحراف في باب العمل، حتى زعم الأولياء أو بعض من يعبد ماذا الأولياء أنهم كالرب سبحانه وتعالى، أي أصبح معبودا بعد أن كان ماذا عبدا. يعني لما يبلغ ماذا مرتبة الولي عندهم، إذا بلغ الإنسان ما بلغ ماذا مرتبة ماذا الولي أصبح ممن يعبد ولا يعبد، أصبح ممن يعبد ولا يعبد. لهذا يعتقدون ماذا في الأولياء بأنهم آلهة، والسبب هذا الفهم، هذا الفهم في هذا المعتقد. فاعتقدوا أن صفات هذا المخلوق هي ماذا هي الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ الإنسان مرتبة ماذا الولاية كان كالله، كان كالله عز وجل فيما يتعلق بأنه يعبد ولا يعبد، بأنه يعبد ولا يعبد. فاعتقدوا فيهم بأنهم ماذا بأنهم آلهة مع الله، بأنهم آلهة ماذا مع الله. ولهذا عندهم مرتبة الأولياء، إذا بلغ الإنسان مرتبة من مراتب ماذا الأولياء أن هذا سقطت عنه التكاليف، لا يطالب ماذا بالتكاليف، لا يطالب ماذا بالتكاليف، بل أصبح من الآلهة التي تعبد. ولذا يعبدون ماذا ضريحة وهكذا يطوفون به ويتقربون إليه كأنه رب، كأنه ماذا رب، فقادهم هذا الأمر إلى هذا الشيء. ففسروا الولي بأنه الذي يبلغ مرتبة من يعني ماذا من المراتب العالية، الذي يصبح ماذا لا تكليف ماذا عليه. والولي كما هو عند أهل السنة هو من كان لله، من كان مؤمنا تقيا ماذا لله، من كان مؤمنا تقيا لله عز وجل هو الولي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم الأولياء، فمن كان مؤمنا تقيا لله عز وجل فهو من الأولياء، فهو من الأولياء. وإذا أصبح الإنسان من الأولياء جاءت هذه الثمار فيما يتعلق بإجابة دعائه، وهكذا فيما يتعلق بيعني كذلك يعني إعادته إذا استعاد، وهكذا يعني يعطى إذا سأل الله عز وجل ماذا العطاء. فما قال هؤلاء هذا هو التحريف بعينه، ليس تأويلا، ليس من قبيل التأويل، بل هو من قبيل التحريف. فمن اعتقد أن هذه الأوصاف هي الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعتبر محرفا، ويعتبر ماذا معطلا لدلالة ماذا الحديث، فإن الحديث لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على أن هذه الصفات جزء ماذا من أجزاء الله، جزء ماذا من أجزاء الله عز وجل. هذا فهم ماذا خاطئ لا يساعده ماذا لغة ولا معنى، لا يساعده ماذا اللغة ولا تساعده ماذا ولا يساعده المعنى. فذكر الشيخ المباينة والممانعة على هذا ماذا الأمر، أن هذا ليس بصحيح وهو ممنوع، وذكر الوجه الأول ثم ذكر ماذا الوجه الثاني فيما يتعلق بالمنع، ثم ذكر قال وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني. بماذا أبطل الشيخ عليه رحمة الله؟ أبطله بوجهين كما قلنا، الوجه الأول وهي المباينة ما بين الخالق وما بين المخلوق، والوجه ماذا الثاني؟ أن صفات المخلوق حادثة، أن صفات المخلوق حادثة كما أن المخلوق ماذا حادث، وأن الله عز وجل ماذا أزلي بذاته وصفاته، فدل على يعني بطلان هذا القول. ثم قال وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله يسدد هذا الولي في سمعه وبصره إلى آخر ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. ثم ذكر أن هذا إطباق السلف على هذا التفسير، أن السلف أطبقوا على هذا ماذا التفسير، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ. ما هو ظاهر اللفظ؟ هل هو ما اعتقد ماذا المبتدعة أو هو ما اعتقد ماذا أهل السنة؟ اعتقد المبتدعة أن ظاهر اللفظ كما قلنا أن هذه الصفات هي الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة يقولون أن هذه يعني ماذا هذه الأوصاف للمخلوق، ولكنه يسدد في هذه الأعضاء، يسدد في أعضائه. قال مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. وكما قلنا أهل السنة إذا تأولوا شيئا من يعني ماذا من الآيات والأحاديث وبرهنوا على هذا التأويل، هذا لا يعتبر تحريفا، هذا لا يعتبر يعني التأويل ما هو ممنوع على كل حال، التأويل ليس بممنوع على كل حال، فإذا قام دليله فهذا لا إشكال فيه، وإذا لم يقم دليله ما دليله فنقول هذا ماذا هذا يسمى تحريفا، هذا يسمى ماذا تحريف. فكيف إذا قام الدليل على خلافه؟ نقول إذا لم يقم عليه ماذا دليل، الأصل أن الإنسان يبقى على ظاهر الكلام، إذا لم يقم عليه دليل أي خروج هذا النص والخروج عن ماذا الظاهر، وخروج يعني ماذا خروج عن دلالة ماذا اللفظ من حيث الظاهر، إذا لم يقم عليه ماذا دليل فهذا ممنوع ما يقبل. فكيف إذا قام الدليل على خلافه؟ لا شك أن هذا التحريف والزيادة، لأن قامت الأدلة على أن ماذا أن هذا الظاهر ليس بمراد، على أن هذا الظاهر ليس بمراد فيما زعموا أنه هو الظاهر، والظاهر كما قلنا فعلى كل التأويل يحتاج إلى دليل، فإذا لم يقم ماذا دليله كان تحريفا، فكيف إذا قام الدليل على خلافه فهو تحريف وزيادة، تحريف ماذا وزيادة. نأخذ المثال اللي بعده حسين، نمشي في الكتاب. رحمه الله. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى ما تصدق أحد بصدقة من طيب ماله، عندك هذا من طيب أو من طيب ولا يقبل الله إلا طيب. نعم

قد يكون فيها مشي وقد لا يكون فيها مشي، أن الله عز وجل ماذا يثيبه. فكنا عن يعني الإثابة، كنا ماذا عن الإثابة بالمشي والهرولة، أي بمعنى سرعة الإجابة وسرعة الإثابة، هل هذا مقصود أو ليس بمقصود؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن المسألة على قولين لأهل السنة، منهم من جرى على الظاهر أن الله عز وجل يعني ماذا يقرب من العبد، أي أن هذا الفعل يكون من جنس الحركة، من جنس الحركة، وهي من الأفعال الاختيارية التي تقوم بالله عز وجل الذي تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ومنهم من قال بمعنى أن ذلك فيه سرعة الإثابة والإجابة، أنت تتقرب فالله عز وجل يعني يثيبك وهكذا يجيبك سبحانه وتعالى، ولا يدل على وجود ماذا الحركة وهي الهرولة والمشي، وكذلك يعني ماذا التقرب باعا إلى آخر ما ذكر ماذا في هذه المسألة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله قولين لأهل السنة في هذه المسألة، والذين استدلوا على أن المقصود ب يعني ماذا تقرب إلي، تقربت إليه باعا، تقرب يعني ماذا أتاني يمشي، أتيت ماذا هرولة، أخذوا بالقرائن الموجودة ماذا في الحديث أن المقصود به يعني سرعة الإجابة والإثابة، سرعة الإجابة والإثابة. ذكروا هذه النقول أن العبد قد يتقرب بشيء لا يكون فيه حركة، أن العبد قد يتقرب بشيء ليس فيه حركة، لا مشي ولا كذلك يعني ماذا هرولة، فمع ذلك الله عز وجل ماذا يثيبه وهكذا يعني يجازيه على هذا ماذا العمل. فقالوا مجموع الأحاديث ومجموع ماذا الألفاظ أن من العبادات ما يكون فيها مشي، كالمشي إلى الصلوات، مشي إلى المشاعر، الطواف والسعي، ومن العبادات ما يتعبد به الإنسان وهو قاعد، من العبادات ما يتعبد به الإنسان وهو قاعد لا يتحرك، وهو قاعد ماذا لا يتحرك. فالشيخ عليه رحمة الله كما قلنا ذكر قولين لأهل السنة، فمنهم من أخذ من هذه الألفاظ، من هذه ماذا الألفاظ الذي دلالتها ماذا حسية، وهي أقوى من الدلالات ماذا اللفظية، أن بعض الأشياء يعني ما فيها مشي ولا حركة، مع هذا ماذا يقرب الله عز وجل من هذا ماذا العبد، يقرب الله عز وجل من هذا العبد، والموصود به الإثابة وسرعة ماذا الإجابة. فذكروا قرينة لفظية، ذكروا قرينة حسية، قالوا وهي أقوى من القرينة اللفظية، وهي أقوى من القرينة ماذا اللفظية. وكما قلنا يعني الأقرب والله أعلم أن الإنسان يبقى على ظواهر النصوص، على ظواهر ماذا النصوص، لأن الأصل فيما يتعلق بالمشي حقيقة المشي معلوم، حقيقة الهرولة ماذا معلومة، فيبقى هذا الأصل، والخروج من هذا ماذا الأصل يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج وفسر ماذا بسرعة الإجابة وسرعة ماذا الإثابة، فيه خروج عن الظهر، فيه خروج ماذا عن الظهر، لأنه قد يقول يعني كيف المشي وكيف الهرولة، وربما دخل في شيء ماذا ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فالأسلم أن الإنسان يبقي اللفظ على ظاهره، وأنه يثبت ماذا المشي ويثبت ماذا كذلك الهرولة لله عز وجل وتبقى على ظاهره. ومن فسر بالتفسير الآخر أيضا ما ينكر عليه، من فسر بالتفسير ماذا الآخر لا ينكر ماذا عليه. فذكر الشيخ القولين وقال القول الأول لحظ من النظر، والقول الثاني ماذا يقول هو الأظهر وهو الأسلم وهو الأليق بمذهب السلف. ما هو مذهب السلف فيما يتعلق بصفات الله عز وجل؟ الإمرار، أي على ما جاءت عليه، الإمرار كما جاءت ماذا عليه هذه الصفات، إثبات يعني ماذا التقرب وإثبات الهرولة لله عز وجل، البقاء على هذا الظاهر هو الأسلم وهو الأليق وهو الأظهر من حيث ماذا النصوص، وهو الأظهر. فما المانع أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات؟ هل في مانع؟ يقول الشيخ ما في مانع أن الله عز وجل يتصف بهذه ماذا الصفات مع علوه على عرشه وارتفاعه ماذا على خلقه، فما يمنع يعني ماذا مانع، لأن هذه من صفات يعني ماذا من صفات الأفعال، والله عز وجل قد وصف نفسه بأنه ماذا فعال لما يريد، بأنه فعال ماذا لما يريد. على كل المسألة فيه احتمال للمذهب الأول وفيه احتمال للمذهب الثاني، وكلاهما مذهبان لأهل السنة والجماعة، فمن قال بالقول الأول ما ينكر عليه، ومن قال بالقول الثاني وهو قول الأكثر لا ينكر ماذا عليه، وأجرى هذه الأحاديث على ماذا الظاهر. وأجاب الشيخ قال: ويجاب عما جعله ماذا قرينه من كون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه لا يختص ماذا بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، يعني قد يمثل لك فيما يتعلق ماذا بالعبادات الذي فيها ماذا مشي. من أتاني يمشي، من أتاني ماذا يمشي، يقول هذا خرج مخرج ماذا المثال، هذا خرج مخرج ماذا المثال. ولا يمنع أنه إذا كانت عبادة ليس فيها ماذا مشي أنه أيضا يحصل ماذا القرب الحقيقي على ظاهره، أنه يحصل القرب الحقيقي ماذا على ظاهره، فيقول لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها ماذا عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد إلى آخره. فيقول الشيخ هذا خرج مخرج المثال لا مخرج ماذا الحصر، لا مخرج ماذا الحصر. فعلى كل الأسلم والأليق والأظهر والله أعلم أن هذه صفات تثبت لله عز وجل، ومن قال بخلاف هذا القول أيضا لا ينكر عليه، لا ينكر ماذا عليه. وهذه الذي ذكرها الشيخ هي من جنس يعني صفات الحركة، من جنس الحركة، وهي ما يتعلق بالمجيء وما يتعلق بالقرب، ما يتعلق بالهرولة إلى آخره، هي يعني من جنس صفات الحركة، وهي من صفات الله عز وجل الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فلا إشكال ماذا فيها. وكون الإنسان يعني قد يدخل في باب كما قلنا أنه كيف الله عز وجل استوى على عرشه وهو عال على خلقه مع قربه من عبده، نقول لا مانع، لا مانع من هذا ماذا الأمر، إثبات القرب لله عز وجل مع علوه واستوائه على عرشه، وهذا قد مر معنا المبحث في مبحث ماذا يعني القرب، هذا قد مر معنا المبحث في يعني شوف هذا ذكرها الشيخ ماذا عن المحرفة وعن المؤولة. لكن كما قلنا لا يوصف الفريق الأول بأنه قد خرج عن الظاهر، ولا يوصف الفريق الثاني الذي أخذ ماذا به الظاهر أن هذا الظاهر لا يعني ماذا لا يساعده على البقاء ماذا عليه، بل كلاهما قول لأهل السنة، كما قلنا من أخذ بالأول لا إشكال فيه، ومن أخذ بالثاني وهو الأقوى والأظهر والأليق وهو كما قلنا على منهج سلف هذه الأمة، فالأمر في هذا احتمال، لكن المذهب الثاني هو الأقوى. وما زال الشيخ عليه رحمة الله يسرد يعني الأمثلة على هذه القضية، وهي أن أهل السنة يعني يمنعون التأويل وقد تأولوا، يمنعون التأويل وقد تأولوا بعض ماذا الصفات، ولكن كما قلنا القاعدة العامة عندنا أن أهل السنة إذا تأولوا بوجود البرهان والدليل فإن هذا لا يسمى ماذا تحريفا، بل هذا يسمى تأويلا إذا قام دليله، فإذا لم يقم ماذا دليله فإن هذا هو التحريف، هذا الذي أنكر أهل السنة على المحرفة، يؤولون لمجرد العقل أو الذوق، لمجرد العقل والذوق، الذوق لا برهان لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقبل من الإنسان سواء كان في الأحكام العلمية أو العملية. كما يأتي إنسان إلى الصلاة فيقول ليس الموصول الصلاة هذه المعروفة، نقول ما أين الدليل على هذا، أين الدليل على أن هذه الصلاة ليست الصلاة. فعلى كل أهل السنة يمنعون الخروج عن الظاهر لمجرد رأي أو ذوق أو عقل، فإذا قام برهان من الكتاب والسنة فأهل السنة لا يمنعون هذا التأويل، فيقولون هذا تأويل بدليل، أما تأويل من دون الدليل فيسمى تحريفا. هذا ملخص كلام الشيخ عليه رحمة الله. سؤالنا يقول السائل حسن الله إليكم: هل صحيح أن الحديث القدسي أفضل من النبوي، وما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ كلاهما وحي، الحديث القدسي وهكذا فيما يتعلق بالحديث النبوي كلاهما وحي من الله عز وجل، ذاك الحديث القدسي فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيه يقول قال الله، لكن يقول فيه قال الله، وهذا يأتي القول من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكنه بوحي من الله، فإذا رأيت قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله هذا حديث قدسي، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل هذه من الأحاديث الذي هي وحي فيكون من الأحاديث النبوية. لكن الفروق يعني ماذا بينها، أن هذا يقول قال الله فيه، يقول قال الله مباشرة قال الله عز وجل كذا. نعم جزاك الله. كيف من فسره قاعن جماعة منهم الترمذي من أهل السنة الإمام الترمذي وذكروا جماعة أيضا. هذا قول يعني ينسب لبعض أهل السنة, هذا القول ينسب لبعض أهل السنة وذكروا الإمام الترمذي عليه رحمة الله, قال أن المقصود سرعة الإجابة والإثابة لا على أن المقصود به يعني هذه الصفة أن الله يعني ماذا يتقرب أو أن الله يهرول, فتأول هذه الأحاديث على سرعة الإجابة وذكر قرائن, ذكر ماذا قرائن أن العبد قد يتقرب إلى الله عز وجل بما لا يقتضي يعني المشي, بما لا يقتضي ماذا المشي, والمجازاة إنما تكون بحسبه أنت تمشي فالله عز وجل يهرول ماذا إليه. فتجد بعض العبادات أن فيها أن الإنسان يتعبد بعبادة لا مشي فيها مع هذا يقرب الله عز وجل منه, فقال فيه دلالة على أن المقصود سرعة الإجابة والإثابة. قال قرائن في الحديث, قرائن في نفس الأحاديث, فهي قرائن يعني ماذا حسية, ما هي قرائن لفظية, ولهذا يقولون قرائن الحسية أقوى من القرائن اللفظية, أقوى من القرائن اللفظية. هذا إنسان يتعبد على فراشي مع هذا يقرب الله عز وجل ماذا منه, يقرب الله عز وجل ماذا منه. فالقرينة يقولون الحسية أقوى من القرينة اللفظية, أقوى من القرينة ماذا اللفظية. أجاب الشيخ عليه رحمة الله أنه يفرق بين العبادات يعني الذي فيها ماذا يعني شيء ماذا من الحركة فيحصل المجازة بجنسها وتبقى تلك على أنها لو فسرت ماذا بالإثابة بسرعة الإجابة والله أعلم فتحمل على ذاك المعنى. فمن أهل السنة من قال هذا, نعم أهل السنة من قال هذا. طيب لهنا بارك الله.